يطاف عليهم بصحاح من ذهب وأكوام وفيها ما تشتهي الأنفس عارفين عم الشيخ محمود. وفيها ما تشتهي الأنفس وتمد الأعين وأنتم فيها خالدون. عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.

يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا موسيقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. القراءات